سورة ياسين من الصور المحببة لقلوب المسلمين، ومن مجربات الصالحين ياسين لما قرئت له. نعم، هو مما روي في الأحاديث عن سيدنا رسول الله، وإن كان بعض العلماء بيضعفه، لكن لما المسلمين عبر التاريخ جربوا قراءة سورة ياسين وجدوا إن هي أحد أسباب اللجوء إلى الله في تفريج الحاجات. بعضهم جربها 40 مرة ولقى لها أثر، ولما الناس جربتها 40 مرة لقوا ليها أثر، وسموها وقتها المسلمين عدية ياسين، وقبلها العلماء عبر التاريخ. واللي ما يقدرش يقراها 40 مرة، لو عايز حاجة من ربنا يقرأها ولو مرة واحدة بنيته اللي جواه، سواء تفريج الكروبات أو قضاء الحاجات أو تيسير الأرزاق. وهي صورة جميلة جدا وسهلة في القراءة حتى للي ما يعرفوش أحكام تلاوة قوي.